على أن حتى جارة كما تقدم في المفعولات. أي على أصل بابها، لا الأصل في حتى أنها جارة، سلام هي حتى حين، أو سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر وحتى حين. نعم. قال ويجوز الرد له. نعم. على أن حتى ابتدائية. أيوة، هذه مسألة أخرى في توجيه إعراب رأس، إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها، رأسها رأسها، فإذا رفعت رأس كانت حتى ابتدائية. معنى ذلك، وإذا كانت حتى ابتدائية فإن المعنى تغير، أما لو لم تكن حتى ابتدائية، فإذا كانت حتى ابتدائية فكأن معناه أن الرأس أيضا وقع عليها عليه الأكل لا محالة. أكلت السمكة، انتهى الكلام، حتى رأسها مأكول. يعني أكلت السمكة ثم بينت تمام عملك فقلت حتى رأسها، أي أكلت كله، إذن فرأسها رأس يكون مبتدأ، ولذلك قيل لي حتى ابتدائية والخبر محذوف مأكول. وهكذا إذا جاءت حتى ابتدائية فإن ما بعدها يرفع إن كان اسما على الابتداء، وإن كان فعلا مضارعا فعلى على التجرد من الناصب الجاسم، كما تقدم في قوله شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، فيجيء هنا بعد حتى الابتدائية، فلذلك رفع على أنه تجرد من الناصب أو جازم لأن حتى ابتدائية. نعم. قال ويجوز الرفع له على أن حتى ابتدائية ورأسها مبتدا والخبر محذوف، أي حتى رأسها مأخول. أيوة نعم. وقال وأما لطلب التعيين، وأما لطلب التعيين، أيوة كما تقدم، لطلب التعيين وذلك يكون بعد همزة التسوية، همزة للاستفهام تسوي بين شيئين يطلب التعيين منهما. أي كما تقدم، أقرأت الفقه أو النحو أم النحو عليه؟ ها، فتعين أنت أيها المسؤول، فتقول النحو أو الفقه أحده، لأنه يريد يراد منك التعيين. قال إن كانت بعد همزة الداخلة على متساويين، على أحد المتساويين. أي نعم، في الحكم الواقع ولا يدرى أيهما وقع بالفعل. قال ويقع وقع في أيهما بالفعل. نعم. قال أو وأو التخيير أو الإباحة كما تقدم أيضا. نحو تزوج بنت أو أختها. نعم تقدم. نعم. وجالس العلماء أو الزهاد وللشك أو الإتهام. أو هذه مسألة. أيوة هذا هو. نعم. تأتي أم أو لهذه الأشياء، مثاله يقرأ. نعم. نحو لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا إيش؟ للشك. فالسياق يبين هذه المعاني، رأيت لبثنا يوما أو بعض يوم إذا كان شك. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا لإيش؟ للإبهام. نعم. كونوا هودا أو نصرا، كونوا هودا أو نصرا، هذا لإيش؟ هذا يعني ذكروا يعني التفصيل. إيش بالتفصيل؟ كونوا هودا أو نصارى، يفصل إما هذا وهذا. نعم. يعني كونوا هودا أو نصارى، أو نصارى. قل بل من نتنقى. أيوة. قالوا هم قالوا كونوا هودا أو نصارى تعتدوا. طيب الكلام على هودا أو نصارى فقط. نعم الكلام يعني الآن ما خبر من علم. أي نعم. كونوا هودا أو نصارى فقط، إما هذا وهذا، يفصل. تفصيل يعني. نعم. قال وإما بكسر الهمزة. أيوة. مثل أو بعد الطلب. أيوة، هذا على أن إما كما تقدم عاطفة، والتحقيق أن إما للتفصيل، والواو المقترنة بإما هي المفيدة للعطف، فيكون العطف للواو لا لإما على التحقيق. نعم. نحو تزوج إما هندا وإما أختها. نعم. قال وبقية الأمثلة واضحة، وقيل أن العطف إن، وقيل إن العطف إنما هو بالواو. هذا هو الصحيح،

عليكم السلام، كيف حالكم؟ طيب مساك الخير، حياكم الله، اهلا وسهلا. نعم، فالمصدر اصل المشتقات، والفعل وهو يعمل عمل الفعل. على كل حال كون الاصل يعمل عمل الفعل ليس بعيد على ان المصدر اصل المشتقات واصل لهذا الفعل نفسه. اذا فالمصدر يعمل عمل الفعل، نعم، لكن بشروط. ماذا قال؟ أيوه، بشرط أن يحل محله فعل مع إيش؟ مع أن، حتى يكون أن والفعل يدل المصدرية. إذا سبقت من أن والفعل شيئا يكون ذلك الشيء مصدرا. فإذا حل أن والفعل محل المصدر عمل المصدر، لأن المصدر بهذا يظهر شبهه بالفعل كثيرا، يظهر شبهه بالفعل. تأتي بأن والفعل، إذا حلل إذا حل أن والفعل محله إذا عمل. أعرف مثلا تقول اقرأ مثاله. أيوة، يعجبني ضربك زيدا. شوف ضربك الآن ضرب فاعل يعجب، والضرب هذا المصدر عامل عمل الفعل الذي هو الرفع في الكاف، فالكاف مبني على ايش؟ على الفتح في محل، مبني على الفتح في محل جر من حيث اللفظ، لكنه من جهة اخرى هو فاعل وان كان مجرورا في اللفظ. يعجبني ضربك زيدا، على اثر الكاف هذا عمل، اي الكاف هذا معمول للضرب، والضرب مصدر. اذا فالكاف ارتفع او في محل رفع لان الضرب هو المصدر قد عمل فيه. ولم يتمكن هذا الا لان الضرب هذا لو رفعته وجيت بان والفعل بدله لاستقام الكلام، كان تقول مثلا يعجبني ان تضرب زيدا، على ترى جيت بان والفعل بدلا من المصدر هذا، فدل ذلك على او بسبب هذا كان هذا المصدر عامل العمل الفعلي بهذا الشرط. ولذلك لو لم يمكن ان يحل ان والفعل محل المصدر اختلف النحاة في عمل ذلك المصدر، نحو قولك ضربا زيدا. اذا قلت ضربا زيدا، ضربا هذا هل يجوز ان يحل محله ان والفعل؟ هل تاتي بان والفعل بدلا من ضربا؟ ممكن؟ ها؟ ممكن؟ لا. وكيف لا؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق، أيوة. لو أردت أن تأتي بأن والفعل هل يستقيم الكلام؟ لو قلت الآن أن تضرب زيدا، أيوة، لا يستقيم الكلام، لابد أن يسبقه شيء، كما في قولك يعجبني ضربك، شو تقدم يعجبني؟ أي إذا هذا الفعل ضرب، هذا المصدر ضربا زيدا اختلفوا فيه، هل هو يعمل لذلك ضربا زيدا، هل زيدا هذا مفعول به لضربا او مفعول به لفعل محذوف هو العامل في ضرب، لان ضربا هذا النائب المناب اضرب، ها، مفعول مطلق نائب المناب اضرب. فمن هنا اختلفوا، هل زيدا في قولك ضربا زيدا مفعول به ضربا او لفعل محذوف لعدم امكان وضع ان والفعل محل ان محل ضربا. نعم، أو مع ما. أو مع ما مصدرية. إذا كانت ما مصدرية وجيت بفعل مع ما ووضعتهما موضع المصدر واستقام الكلام وأمكن، ينفى هذا المصدر يعمل، وإلا فلا، كما تقدم في أن والفعل. نحو يعجبني ضربك زيدا، أه. أي أن تضرب زيدا، أه. هذا أن والفعل. نحو يعجبني ضربك زيدا، أي ما تضرب زيدا. فما هنا مصدرية وتضرب فعل مضارع. نعم، هو على ثلاثة أقسام. أيوة، مضافة. المصدر الذي يعمل عمل الفعل ثلاثة أحوال ثلاثة. مضافة، يكون المصدر مضافا ومنون مقرون بأل. نعم، فإعماله مضافا أكثر من إعمال إيش؟ القسمين. ومنه قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، شوف دفع الله، شوف دفع هذا المصدر،

ستذكر. نعم. قال وإن كان مجردا. أيوه. عمل بشرطين. أيوه. عمل بشرطين. كونه للحال أو الاستقبال. أو الاستقبال. اعتماده على نفي. على نفي أو استفهام أو مخبر أو مخبر عنه أو موصول. لا بد من هذه. إذا كان مجردا من ال أولا تنظر إليه ما معناه، فلا بد يكون معناه للحال أو الاستقبال. ثم بعد ذلك لا بد من الاعتماد على أحد هذه المذكورات، وهي نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. وسيأتي التمثيل لهذه. مثاله قال نحو ما ضارب زيد عمرا. ما ضارب زيد عمرا الآن أو غدا مثلا. ها ما ضارب، شوف تقدم معه ما ضارب إيش زيد عمرا. فضارب هنا اعتمد على ما رأيك اعتمد إيش على ما النافية، ولذلك عمل فرفع ونصب، عمل عمل فعله ضارب زيد. فزيد هنا نعربه أي شيء، نعربه فاعلا فاعلا مرفوعا بضارب، وإيش وأمرا مفعول به. وإعراب الضارب ما هو ما ضارب أيوة زيد عمرا يكون إيش مبتدا، يكون مبتدا. وهذا المفعول بشد مسد الخبر. رأيك نعم هذا مثال. أضارب زيد عمرا، أضارب زيد عمرا كذلك، أضارب زيد عمرا. إذن الهمز للاستفهام وضارب مبتدا مرفوع وهو محل شاهد وهو مجرد من ال ومعناه الاستقبال أو الحال، وزيد فاعل سد الخبر فاعل هذا معنى عمله، لأن زيد مرفوع على أنه فاعل لضارب وعمر مفعوله. أي نعم هو في أنه ارتمت. أيوة أي نعم نعم في هذا المثال ارتفع الفاعل فقط وليس بعد المفعول به، لأن الفعل لأن قائم وصف لفعل لازم. إذن فلا يحتاج إلى الفاعل فقط. أقائم لزيدان أو أقائم زيد لشيد. نعم زيد ضارب عمرا. وزيد هذا مثال لاسم الفاعل المجرد من ال المعتمد على مخبر عنه على مبتدأ. زيد ضارب عمرا، فضارب خبر وهو وصف مجرد من ال، وتقدم قبل المبتدأ فاعتمد على المبتدأ في عمله المخبر عنه هو المبتدا، وما بعد مفعول به. قال زيد ضارب عمرا. نعم ومررت برجل ضارب عمرا، هذا اعتمد الوصف اعتمد الوصف على موصوف. مررت بايش برجل ضارب زيدا او عمرا، مررت برجل ضارب، فضارب صفة لرجل. رأيت واعتمد على هذا الوصف فلذلك عمل فيما بعده. زيد تقول زيد مبتدا وضارب الخبر وعمر مفعول به. ومررت برجل، رجل جار مجرور، ضارب صفة لرجل وعمر مفعول به. والموصوف هنا إن كان سواء كان الموصوف مذكورا كما في هذا المثال أو مقدرا، والموصوف المقدر في نحو قوله إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوض زمزم، إني حلفت برافعين أي برجال أو بقوم رافعين. فالموصوف هنا مقدر محذوف، فالوصف هو رافعين اسم فاعل مجرد من ال قد اعتمد على ذلك الموصوف المقدر، فيعمل كما لو كان الموصوف ملفوظا به ظاهرا. نعم قال الثالث أمثلة مبالغة. الثالث مما يعمل عمل الفعل أمثلة مبالغة، وهي أسماء فاعلين قصد بها المبالغة فجيء بها على أوزان أخرى لتدل على المبالغة، وإلا فهي في الأصل أسماء فاعلين، لكن لما كان الفاعل

عبده، فمضروب الخبر يعتمد على زيد. رأيت؟ نعم. فقال فعبده نائب عن الفاعل في المثالين. في المثالين رأيت. قال الخامس الصفة المشبهة. المشبهة. المشبهة باسم الفاعل. هو كم ذكر؟ كم ذكر؟ ذكر سبعة. سبعة. هذا خمسة. نصفان. يكفي. نكتفي بهذا. نعم. رجل الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاكم الله.